فيكون صوابه مخففا لحدة لهجته على مخالفه. أما إذا كان ذلك كذلك مع الخطأ ومع البعد عن التحقيق الدقيق فلا شك أن هذا يكون يعني أشد وأشد. نعم إذا رد على أهل الأهواء وإذا رد على أهل الرأي الذين تركوا السنن لآرائهم وتناقضوا وتخبطوا في ذلك فإنه يأتي بعجب العجاب من قوة البرهان والحجة وإلزام المخالف بما لا محيد له عن ذلك. وهذا يشكر عليه رحمة الله عليه، فله في ذلك الباع الطولى. ويعني ما عند العالم من خطأ يا أخوان لا يسوغ أن نكتب ما عنده من الخير، وما عنده من الخطأ لا يهدر ما عنده من الخير، يعني يشكر على ما أصاب فيه ويستفاد منه في ذلك، وينكر عليه ما أخطأ فيه ولا يتابع على ذلك ويستغفر له. فإن ابن حزم رجل صاحب ديانة رحمه الله وصاحب غيرة على الإسلام والمسلمين ودفاع وحب الإسلام وبغض للكفر وأهله. ولقد ذكر له الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية قصيدة طويلة تزيد عن 200 بيت، قد جاء سمع قصيدة من أحد العلوج وهو يهدد المسلمين وسنفعل فيكم وسنفعل وسنفعل، فرد عليه بقصيدة على التو منذ أن سمع القصيدة تلقى عليه، فرد عليه بقصيدة تزيد على 100 بيت. نقض ما قال فيها هذا الرجل أيما نقض، وأتى فيها بعجب العجاب حتى قال حافظ ابن كثير نسأل الله أن يغفر له بهذه القصيدة، دع الله أن يغفر له بسبب هذه القصيدة التي انتصر فيها الإسلام والمسلمين وغار فيها لحرمات الله ولرجال المسلمين ونسائهم ولبلادهم. وما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل ابن حزم، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى مثل ابن حزم، أعني في الغير على الدين وفي الغير على محارم الإسلام وأهله، لا سيما ونحن في زمن استبيحت فيه بيضة الإسلام واستبيحت فيه حرمة المسلمين إلا من رحم الله. ثم قال هنا الشيخ أحمد شاكر معلقا: ثم إن في المسألة أقوالا أخر كثيرة ذكرها السيوطي في التدريب تفصيلا ولا نرى لشيء منها دليلا يركن إليه، والحق ما قلناه والحمد لله. والحقيقة أن الحق ما عليه الأئمة، لا ما قاله الشيخ أحمد شاكر ولا ما قاله الإمام ابن حزم رحمة الله عليهما جميعا. قال: نعم قد يتبين للناظر المحقق من الأدلة والقرائن القوية أن الزيادة التي زادها الراوي الثقة زيادة شاذة أخطأ فيها، فهذا له حكمه وهو من النادر الذي لا تبنى عليه القواعد. نقول: طالما أنك تسلم بأن خبر العدل قد يترك أحيانا لقرينة من القرائن، إذن فالأمر يدور إلى القرائن، بقي أن تناقش العلماء في القرائن التي عولوا عليها هل هي معتمدة أو مرفوضة. فإن كانت معتمدة فما الذي أباح لك أن تجيز هذا النادر اليسير وحرم على الآخرين أن يلحقوا به مثله أو ما هو أولى منه في باب القرائن؟ فالمسألة طالما أنك فتحت هذا الباب فيقال لك: لأي شيء فتحت؟ قلت القرائن. طيب المسألة تعود للقرائن، نرجع إليهم المتقدمين ومن جرى مجراهم من المتأخرين، إيش القرائن التي اعتمدتم عليها؟ قد تخالفهم وقد يكون الصواب معك وقد يكون الصواب معهم، وما أظن أن يكون الصواب مع من خالف المتقدمين والمتأخرين، بل أجزم بأن الصواب ليس معهم. وقد نقل هذا النقل الطويل أخونا الشيخ علي الحلبي حفظه الله دون تعليق عليه، فلعله اكتفى بكلام له في موضع آخر، وإلا فقد كان هذا يستحق النقد، هذا الكلام كان يستحق المبادرة لنقضه، لا سيما وكتاب الباعث الحديث كتاب مشتهر بين طلبة العلم، وهو ينصر مذهب الفقهاء والأصوليين، بل ينصر مذهب المتساهلين من الفقهاء والأصوليين، بل ينصر مذهب المتساهلين منهم، فيرى أن هذا حتى الزيادة لو نقضت الأصل أو نقضت حكما ثابتا أو نقضت حكما غير ذلك فهذا تساهل، ولو نقضت الأصل الذي يعني الذي ثقت معه في الحقيقة أن هذا كان ينبغي الرد والتعليق عليه والاكتفاء بأن هذا الكلام قد ذكر في موضع سابق، هذا عذر لأخينا الشيخ علي الحلبي. أما هذا الموضع الذي انتصر فيه الشيخ أحمد شاكر وكذلك انتصر فيه ابن حزم وعلق بهذا التعليق كان في الحقيقة يستحق إضفاء علمية قوية في هذا الموضع، وأرجو أن أكون قد أديت ما علي أو قد قمت بشيء من الواجب في هذا المقام. بقي الكلام على الأدلة أو الدليل الذي استدل به ابن حزم وألزم به الأئمة عندما قال يلزمكم أن تأخذوا في ذلك بهذه الزيادة كما أخذتم بالحديث المستقل. عندنا هنا في النكت في الجزء الثاني، النكت الجزء الثاني صفحة 90 و600 وما بعدها. وإذا كان الحافظ ابن حجر ينبري للدفاع عن مذهب الأئمة ونقض أدلة الفقهاء والأصوليين، هل يليق بعد ذلك أن ينسب له هذا المذهب وأنه يعني على طريقة غير طريقة الأئمة، وها هو ينبري لنقض أدلتهم؟ وقد قلت من قبل هناك زيادات يحسن الحافظ ابن حجر النفس تطمئن إلى شذوذها، لكن هذا ليس راجعا إلى أن الحافظ يرى قبول الزيادة مطلقا، ولكن قد يخالف أو يخالف في الأدلة التي اعتمد عليها في قبول الزيادة. هل أما القول بأنه اعتمد عليها أن الزيادة مقبولة مطلقا هذا كلام مرفوض، وأما أن يرى أدلة جزئية طارئة أو مؤقتة تحف هذا الحديث فهذه مسألة قد يكون الصواب مع قد يكون الصواب مع مخالفة، أما نسبة منهج إليه بخلاف ما هو عليه فهذا كلام فيه جناية على الحافظ. ها هو يقول واحتج من قبل الزيادة من الثقة مطلقا بأن الراوي إذا كان ثقة وانفرد بالحديث من أصله كان مقبولا فكذلك انفراده بالزيادة وهو احتجاج مردود، هذا كلام الحافظ، وهو احتجاج مردود لأنه ليس كل حديث تفرد به أي ثقة كان يكون مقبولا كما سبق بيانه في نوع الشال. ثم إن الفرق أولا قال ما نسلم بأن كل حديث استقل به ثقة هو مقبول، ما نسلم بهذا القول، أحيانا نقول هذا الثقة وهم فيه أو أدخل عليه، بعض العلماء يعل أحاديث لنكارة في السند وفي المتن دون مخالفة، يقول لك مثلا فلان أدخل عليه كما قالوا في معمر كان له ابن أخ رافضي يدخل عليه بعض الأحاديث وأنكروا عليه، فالقول بأن يعني الحديث مقبول الأصل في خبر الثقة القبول، لكن أنه مقبول مطلقا لا. فكذلك الزيادة طالما أنها فرع وقسموها على الأصل تأخذ حكم الأصل أنه ليست كل زيادة مقبولة، وأنتم تدعون إطلاق القبول، فأنتم أتيتم بفرع على أصل، الأصل غير مطلق فكيف يكون الفرع مطلقا؟ ثم أتى بفارق آخر قال ثم إن الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر، لأن تفرده بالحديث لا يلزم منه تفرق السهو والغفل إلى غير من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا لم يروها من هو أتقن منه حفظا وأكثر عددا، فالظن غالب بترجيح روايتهم على روايته، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن، ومبنى هذا الأمر على غلبة الظن. يقول الحديث الأصل المستقل الراوي يرويه عن فلان عن فلان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن تطرق الوهم الغير في هذا، إن احتمال أن غيره وهم في هذا أو أنه وهم هو في هذه الرواية أو أنه يلزم له توهيم أو توهيم غيره، ما في احتمال أبدا، لكن في الزيادة التي مثلا أنا أحدثكم بحديث الآن وأنتم جالسون، فيخرج واحد من المسجد هنا في يعني يحدث عني بهذا الخبر مع زيادة، وأنتم جميعا تسألون فتجيبون بدون هذه الزيادة. فإما أنكم جميعا كنتم غافلين، كنت في نعاس وأنا أحدث، وهذا الوحيد المستيقظ المنتبه، ومن هو الذي وهم؟ فاحتمال الوهم على الجماعة أو احتمال الوهم على الواحد أقرب، احتمال الوهم على الواحد من هذا الباب. والمسألة كما قال حافظ مبناها على غلبة الظن، القرائن ما هي يعني حقائق ثابتة كاليقين أو يقين، لا، أمور على غلبة الظن. قال: واحتج بعض أهل الأصول بأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيد في وقت آخر فيحضره غير الأول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث أصحابه بحديث، وأحيانا في المجلس آخر يحدث بحديث مع زيادة أخرى، فيسمع الأولون شيئا ويسمع الآخرون شيئا. أو أحيانا يجلس الرجل مع النبي عليه الصلاة والسلام فيسمع بعض الحديث ثم يعرض له عارض كأن تنطلق ناقته، أو يأتيه داع تعال يا فلان، أي يأتيه عارض طارئ من يعني كأن تنطلق ناقته مثلا من عقالها، فيجري وراءها يردها فيفوت بعض الحديث. أو يأتيه واحد يقول تعال لك داع أو كذا أو غير ذلك فيفوت بعض الحديث. هذا ممكن في زمن التشريع، ولذلك اتفق أهل السنة والعلماء على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يرجح بينهم في هذا الباب. ما يقال فلان روى زيادة، مثلا جابر أتى بهذه الزيادة وخالفه ثلاثة من الصحابة لم يروا هذه الزيادة، لا، لأن هذا الأمر كان موجودا في زمن التشريع. أما بعد تدوين الأحاديث، بعد تدوين الأحاديث وأصبحت الأحاديث في الحفظ أو في الكتب، وأنا جالس أحدث، أنا أحدث عندي حديث أمامكم وتسمعوني، إيش الحامل أني أحدثكم ببعض الحديث وأسكت عن بعضه؟ هل الأصل أن أقرأ الحديث الذي بين يدي كاملا، أو أقرأ بعضه وأترك بعضه لمجلس آخر؟ إيش الأصل؟ الأصل أن أحدث الحديث كاملا. فاحتمال أن يقرأ طارئ أو يعرض عارض أو يحدث شيء، هذا الاحتمال كان في زمن الصحابة، ولذلك الأئمة قالوا لا يرجح بين الصحابة في هذا الباب. أما الترجيح بمعنى مثلا أن أحدا يحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا وهناك من هو أعرف بالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر يخصه، أو صاحب الشأن أدرى بقصته أو غير ذلك، هذه قضية أخرى. أما حديث يرويه مثلا في فضل الجنة وغير ذلك، ويأتي مثلا آخر يأتي بزيادة، مثل ما قال مثلا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في فضل أهله يعني آخر واحد يدخل الجنة فله مثل يعني مثل الدنيا، يحكي يعني أبو هريرة أو أبو سعيد رداد، فيأتي الآخر يقول أنا سمعت يقول مثله ومثله ومثله إلى أن عد أحد 11 مرة. ما أحد قال انظر هل هي زيادة مقبولة أم لا، لا، هذه مقبولة، لأن كل منهم يحكي شيئا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. أما بعد تدوين الأحاديث وجمعها في الصدور وفي بطون الكتب أصبحت، وخاصة بعدما صنف العلماء وصنف الأئمة وأتوا منهم من أتى بالأشياء التي تتصل ببعضها في باب واحد إلى غير ذلك، وأبواب الفقه إلى غير ذلك، فاحتمال الغفلة أو إغفال زيادة معينة هذا احتمال نادر أو أصل عدمه. ولذلك من بعد الصحابة جرى عليهم هذا القانون. فهنا يقول احتج بعضها الأصول لأنه من الجائز أن يقول الشارع كلاما في وقت فيسمعه شخص ويزيد في وقت آخر فيحضره غير الأول ويؤدي كل منهما ما سمع، وبتقدير اتحاد المجلس فقد يحضر أحدهما في أثناء الكلام فيسمع ناقصا أو فيسمعه ناقصا ويضبط الآخر تاما، أو ينصرف أحدهما قول فراغ الكلام ويتأخر الآخر، وبتقدير حضورهما فقد يذهل أحدهما أو يعرض له ألم أو جوع أو فكر أو فكر شاغل أو غير ذلك من الشواغل، ولا يعرض لمن حضر الزيادة، ونسيان الساكت محتمل والذاكر مثبت. قال: والجواب عن ذلك أن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، من التابعين فمن بعدهم. أما الزيادة الحاصلة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها. ومثل بحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في قصة آخر من يخرج من النار، وأن الله تعالى يقول له بعد أن يتمنى ما يتمنى لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد لسمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لك ذلك وعشرة أمثال. ثم قال الكلام الذي نقلته سابقا. طيب، قال وإنما الزيادة التي يتوقف أهل الحديث في قبولها من غير الحافظ حيث يقع في الحديث الذي يتحد مخرجه، كمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى الحديث جماعة من الحفاظ الأثبات العارفين بحديث ذلك الشيخ وانفرد دونهم بعض رواته بزيادة فإنها لو كانت محفوظة لما غفل الجمهور من رواته عنها، فتفرد واحد عنه بها دونهم مع توفر دواعين على الأخذ عنه وجمع حديثه يقتضي ريبة توجب التوقف عنها. هذا كلام واضح وسديد في نصرة هذا المذهب، وأرجو بهذا أن يكون قد اتضح لنا مذهب الأئمة المتقدمين ومن جرى مجراهم من الأئمة المتأخرين في نصرة الحق إن شاء الله. نعم، زيادة الصحابي أن يأتي إسناد إلى صحابي، مثلا إلى أبي هريرة وأبي سعيد، مثلا يأتي أبو هريرة ويقول أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أن الله عز وجل يقول لآخر من يخرج من النار يدخل الجنة لك مثل ملك من ملوك الدنيا، لك مثل ملك من ملوك الدنيا. فيأتي أبو سعيد بإسناد آخر إلى أبي سعيد لا يتحد المخرج مثلا، فيروي زيادة أخرى يقول يروي الحديث ويقول أنا سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ذلك وعشرة أمثال، أو كما في الرواية التي عندنا يحدث أبو هريرة بالحديث ومن نفس المخرج ومن نفس نفس أرواء أنفسهم يقوم أبو سعيد يقول أنت سمعت هذا؟ نعم أنا سمعت يقول كذا وكذا. فترجح نعما، لا تستطيع أن ترجح صحابة على صحابة، قلنا هذا لا. أما التابعي واحد ترجح بينه وبين من؟ وتابع التابعي واحد وإسناد واحد معك، وإسناد واحد معك ما يتأتى. فإذا اختلف المخرج بالكلية أو كان الإسناد واحدا فهنا زيادة الصحابة التي لا يرجح فيها. أما إذا اتفق في التابعي فمن دونه، وسواء اتفق الصحابي أو اختلف أصبح المخرج واحدا، هذا الذي يحتاج فيه إلى الترجيح. طيب، نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونكمل بإذن الله في وقت آخر. إيش اسمك عبدة أو إيش اسمك يا أنت؟ أنت إيش يا عبد الله؟ إيش تشرب أنت قايم يا عبد الله؟ ليش تشرب أنت قايم؟ ها؟ إيش يقول؟ طيب، ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كراهية الشرب قائما؟ ها؟ والرب شرب هو قائم وإيش؟ لأن أنا أتكلم على كراهية الشرب قائما، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام من شرب قائما فليستقيم، ورد هذا؟ طيب كيف نجمع بينه وبين شرب قائما؟ بعد وشرح انها بعد. لكن ايش جرك انها بعد يا عبد الله؟ لكن هو ورد هذا، ورد هذا صحيح، لكن العلماء على ان هذا مكروه، وطالب العلم يتجنب المكروه ولا يفعل المكروه؟ وهذا المطلوب. بارك الله فيك، أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك. هذا ينبغي للإنسان أن يستثبت وأن يأخذ الأمر بدليله، أنا أعجبني يا عبد الله في هذا، بارك الله فيك ما شاء الله. أحسن ما واحد يقول أشرب قائما طيب يقول أستغفر الله ما عندنا مشارب قائما ومش عارف ليش. أحسنت، وهذا إن شاء الله يكون للجميع، مش محتاجين كل ليلة نعمل محاضرة في هذا. تشربوا إن شاء الله، الإنسان طالب العلم يحافظ على الأفضل فالأفضل، لأن هناك جوانب أخرى من الشريعة نحن مضيعون لها كثير، جوانب أخرى مقصرون فيها، فلعل الله ينفعنا بالتمسك بالسنن، التمسك بالسنن والحرص عليها، لعل الله ينفعنا بذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبق في رد الحافظ ابن حجر رحمه الله على من ذهب إلى قبول الزيادة مطلقا، واستدل بقبول الحديث المستقل من الثقة، فإذا كنتم تقبلون الحديث المستقل فاقبلوا الزيادة ولا فرق، وأن الحافظ ابن حجر ذكر أن هناك فرقين، وذكر الفرق الأول أنه ليس كل حديث مستقل للثقة نحن نقبله، وهناك أحاديث ينفرد بها الثقة ولا تقبل ولا تقبل، وذكر وجها ثانيا لا حاجة لنا إلى إعادته، إنما يهمني الوجه الأول، فأنا علقت على ذلك بأن هناك بعض الأحاديث للثقات ترد، ومثلت على ذلك بقصة معمر بن راشد، وذلك أنهم ذكروا أو أنه ذكر في ترجمته أنه كان له ابن أخ رافضي يدخل في كتبه، فكتب لي بعض إخواننا أن هذه القصة ضعفها الذهبي رحمه الله، فلما رجعت للنبلاء ذكر الذهبي القصة وفيها أن أبا حامد ابن الشرقي وهو تلميذ للإمام مسلم قال كان له ابن أخ رافضي يدخل في كتبه فأدخل هذا الحديث، يعني حديثا في فضل الإمام علي رضي الله عنه، رواه أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري، وهذا الحديث أخذه عبد الرزاق وحدث به كما قال الذهبي وهو خائف يترقب، وذلك أن عبد الرزاق كان عنده ميل الحمد لله نصحب لكم، كان عند عبد الرزاق ميل إلى التشيع، فأعجبه هذا الحديث الذي ورد في فضل علي رضي الله عنه فحدث به. فالحافظ الذهبي لما ذكر هذا قال هذه حكاية منقطعة، ومعمر ليس بمغفل، وهو بصير بالزهري أو بهذا المعنى، فالذي يظهر ما قاله الحافظ الذهبي، وهو أن هذه الحكاية أنا لا أعول على رد هذه الحكايات مطلقا إذا حكاها إمام من الأئمة، فإذا حكى حكاية مثل هذه إمام من الأئمة فأنا أقبل ذلك منه من باب خبر العدل، ولا أقول له أين إسنادك على ما تقول، لكن في هذه الحكاية ما يؤول إلى الغمز في معمر، وأن معمر كان يدخل عليه ولا يدري، فمن أجل هذا المعنى كان كلام الحافظ الذهبي وجيها، وهو أن هذه حكاية منقطعة لا يعول عليها. ولكن هل نجعلها قاعدة عامة أنه كلما روى إمام متأخر أو حكى حكاية إمام متأخر عن إمام متقدم نقول له هات السند؟ لا، نحن نرى كثيرا من الأئمة هذا المزي يقول قال ابن القطان كذا، قال ابن مهدي كذا، نقول له خلاص وإن سندك إلى القطان ولا قال القطان قال ابن مهدي، إن سندك إلى ابن مهدي ولا شعبة ولا كذا. الأصل قبول كلام الأئمة، لكن في مثل هذه الحكاية التي ما لها إسناد وسيترتب عليها زعزعة في شيء ثابت وهو يعني صحة رواية معمر وأنه من المقدمين في الزهر إلى غير ذلك، فهذه مسألة يعني، أو أن معمر في الجملة لا في الزهر فقط بل هو ثقة مطلقا إلا أشياء يسيرة عرفت عنه، ففي هذه الحالة لا يقال إن هذه الحكاية مقبولة لأنها حكاية إمام من أئمة الشأن. وعلى ذلك فجزى الله الذي نبهني على ذلك خيرا، وننتقل إن شاء الله لدرسنا هذه الليلة. تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفته أضر ذلك بحديثه. انتهى كلامه. قال الحافظ رحمه الله: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحافظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بحديث صاحبها، والله أعلم. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله قول أو حال من اشترط في الحديث الصحيح ألا يكون شاذا إلا أنه خالف ذلك في صنيعه، فكان يقول: والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. قال: والعجب ممن فعل ذلك. ثم في هذا الموضع قال: وأعجب منه أو أعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة إلى آخر كلام. ما وجه زيادة التعجب في هذا الموضع؟ ما الذي حمله إلى أن يقول وأعجب من ذلك؟ ليش ما قال والعجب أيضا؟ وجه ذلك أن مقلدة الشافعية الأصل أنهم يتبعون الشافعي، أما الآخرون الذين اشترطوا ذلك وخالفوا هذا فيحمل على أنهم مجتهدون وأن لهم أن يغيروا رأيهم باعتبار أنهم مجتهدون، أو أن شيوخهم الذين يقلدونهم لم يصرحوا كما صرح الشافعي. أما هؤلاء مقلدة للشافعي ومع ذلك يخالفون نصه، فهذا يكون من العجب أشد. هذا وجه شدة العجب في هذا الموضع. قال: وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة مع أن نص الشافعي أي إمامهم، مع أن نص إمامهم الذي يقلدونه ولا يخرجون عن أصوله وقواعده، مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. أي أن كلام الشافعي يدل على خلاف هذا الإطلاق الذي أطلقوه. الإشارة هنا إلى إيش؟ إلى غير ذلك، الإشارة إلى الإطلاق الذي ادعوه أو الذي أطلقوه قبول زيادة الثقة مطلقا. فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط. إذن كلام الشافعي في سياق كيف يعرف الراوي الضابط، والراوي إذا كان في هذه الحالة يكون في حيز الجهل بحاله في باب الضبط حتى يتصبر روايته ويحكم عليه بما يستحق، فإن كثرت المخالفة وثق، إن كثرت الموافقة للثقات وثق، وإن كثرت المخالفة ضعف، وإن وثق قبل تفرده، وإن ضعف توقف في تفرده. فيقول وهم يعني فيما يعتبر في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه. قال ويكون إذا شرك أحدا عندها كذا، والظاهر أنها كذلك في الرسالة فيما يظهر ينظر ويراجع نص الرسالة. ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه يعني معناه أنه إذا شركه، كيف هنا إيش معنى إذا شركه؟ إذا شركه عن شيخه، إذا اتفق عن شيخه في رواية حديث، يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ. ليش اشترط الحفاظ؟ والشرط يعني المقصود هنا الحفاظ أي ثقات، ليس المقصود هنا الحفاظ أي الكبار، وأما الثقات فلا يعتبر. لا يعني إذا وافق الثقات، إذا وافق الثقات لم يخالف هذا الثقة أو هذا الحافظ دل على أنه ضابط، لأنه يروي عن شيخه كما يروون عن شيخه، ومن كان يأتي عن شيخه بمثل ما أتى به زملاؤه إذن هو مدخل. أما إذا خالف زملاءه فللشافعي تفصيل في المخالفة، هل خالف بزيادة أم خالف بنقص، ولكل منهما حكم. قال فإن خالفه فوجد حديثه أنقص، يعني خالف بنقص الحافظ أو الثقة أتى بالرواية تامة فيها مثلا 4 جمل وهذا أتى بالرواية فيها 3 جمل ناقص، ونحن في مقام معرفة ضبطه. قال فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث، كان هذا دليل أو كان هذا دليلا على أن مخرج حديث صحيح، لأنه انتهى إلى ما سمع أو شك فوقف، وكل هذا يحمد عليه المرء. لكن المشكلة إذا زاد، إذا أتى بزيادة على الثقة، هذا هو الإشكال. قال هنا فإن خالفه فوجد حديثه أنقص كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث. ووجه صحة المخرج أنه يقال رجل انتهى إلى ما سمع فوقف عند ما سمع ولم يزد، وهذا يدل على تدين، أو أنه رجل تردد في هذه الجملة الزائدة هل سمعها أم لا فتحرى لنفسه واحتاط ووقف ولم يروها، وهذا يحمد عليها أيضا. كل هذا يدل على صحة مخرج حديثه، وإن كان سيأتي أن هناك من اعترض على هذا. قال ومتى خالف ما وصفت، ومتى خالف، متى خالف إيش؟ يعني لم تكن المخالفة بالنقص، فهذا يدخل فيه أنه خالف بالزيادة أو أنه انفرد بحديث لم يروه زملاؤه أصلا عن هذا الشيخ. قول متى خالف ما وصفته، هذه كلمة تندرج فيها الزيادة، ليست مقتصرة على الزيادة، إنما هي تشمل أن يشترك مع زميله في أصل الحديث وينفرد بزيادة، أو أن ينفرد بحديث من رأسه لم يروه زميله. ونحن في مقام معرفة حال الراوي. لا يقول أن قائل تفرده يقبل، يعني احنا نتكلم على تفرده إذا كان ثقة، لكن نحن الآن في مقام إجراء عملية حديثية واستقراء لرواياته ومقارنة رواياته برواية زملائه عن شيوخه لنعرف هل هو ضابط أم لا، ثم إذا كان ضابطا لنا حكم بعد ذلك كيف نتعامل مع رواياته. قال ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه، يعني كلام الشافعي. هذا الذي قاله الشافعي حكاه مسلم أو حكى معناه عن أهل العلم، فقال مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبه في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، والذي يظهر أن كلمة بعض هنا ليس المقصود منها الأقل، إنما المراد الأكثر، أن يشارك الثقات في أكثر حديثه، أما إن وافقهم في البعض فقط فلا يثبت له الثقة بذلك. ولذلك ذكر مسلم بعد ذلك كلاما يدل على هذا فقال وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. والإمعان ما يكون مع الروايات القليلة التي وافق فيها، بل يكون الغالب عليه موافقة الثقات، فإذا كان الغالب عليه المخالفة ضعف وترك، وإذا كان الغالب عليه الموافقة وثق. بل أحيانا بل العلماء يضعفونه كما ذكر الصنعاني في توضيح الأفكار وإن لم تكن مخالفته أكثر. إن كانت مخالفته كثيرة ولا يشترط أن تكون أكثر فإنه أيضا يضعف بسبب ذلك. فمسلم يقول حكم أهل العلم والذي نعرفه من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته، لأن هذا الذي ذكره الشافعي هو الذي عليه أهل العلم، والمقصود بذلك النقاد والأئمة والذين بهم يعني تعرف أحوال الروايات. بعدما ذكر الحافظ ابن حجر هذا النص عن الشافعي قال ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه. هذا مفهوم الكلام، بل هو صريح بل هو صحيحه، لأنه قال ومتى خالف ما وصفته، فداخل فيها الزيادة من منطوق الكلام، أضر ذلك بحديث، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، لأنه يدل على تحريه كما قلنا قبل، إذا شك في حديث وقف هذا تحري، هذا تحري وورع، لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه، فدخلت فيه الزيادة. قوله فدخلت فيه الزيادة في إشارة إلى أن الزيادة إحدى صور الصور الجلبة للضرر في رواية الراوي، كذلك إذا كثر تفرده وإتيانه بأشياء ما تبه الثقات هذا أيضا يضر بحديث. قال فلو كانت عنده أي الزيادة مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبها والله أعلم. أنا أريد أن أقرر ما قاله الحافظ قبل أن أورد ما اعترض به على الحافظ في هذا المقام. لأن الحافظ اعترض عليه جماعة من تلامذته، اعترض عليه ابن قصر بغى كما سنسمع إن شاء الله، واعترض عليه البقاعي كذلك، ونقل هذا المناوي في الوقيت والدرر وأقر ذلك، واعترض عليه الكمال بن أبي شريف في حاشيته، وكان اعتراضهم جميعا يصب مصبا واحدا. قبل أن أتكلم عن الاعتراض أريد أن أقرر كلام الحافظ وأبين وجهه، لأنه إذا بان وجه كلام الحافظ سيظهر لنا وجه الجواب على من اعترض على الحافظ إن شاء الله. الحافظ يقول: الشافعي أخبر أن الرجل إذا أردنا أن نعرف هل هو ضابط أم لا، وقارنا حديثه بحديث الثقات، إن رأيناه يزيد عليهم هذا يضر حديثه. هذا القول من الشافعي يدل على إيش؟ يدل على أن الزيادة تضر في الراوي، تضر الراوي ورواياته، فإذا زاد مرة واثنين وثلاثة وكفر ذلك في حديث تكلمنا فيه بالضعف، فإذا كانت هذه الزيادات مع كونها مخالفة وأنها مرجوحة لكنها ليست بالكثيرة، نحن سنحكم ونقول هذا رجل ثقة. ليش؟ لأن المخالفة عنده قليلة مش كثيرة، مع علمنا أنه ما من ثقة إلا ولو أخطأ، أو إذا قالوا في فلان ثقة فإنه لا يخطئ أبدا. ألم يخطئ شعبة؟ ألم يخطئ أحمد؟ ألم يخطئ مالك؟ ألم يخطئ الأوزاعي؟ ألم يخطئ الأئمة؟ فمن الذي يسلم من الخطأ إذا كان هؤلاء الأئمة قد أخطأوا في رواياتهم؟ من ذا الذي يسلم من الخطأ؟ مهما كان الإمام حتى أمراء المؤمنين في الحديث عندهم أخطاء ولهم روايات خولفوا فيها، والصواب مع من خالفهم. هذه من هذه الناحية هذا أمر مستقر في نفوسنا، فإذا رأينا الخلاف المخالفات في الراوي أو من الراوي محتملة ما نقول ثقة لكنه يخالف، نطلق القول بأنه ثقة. هذه طريقة العلماء، يطلقون القول بأنه ثقة مع أنه يخالف. أحمد له روايات خالف فيها، اليوم نقرأ عن الأوزاعي وقال الأوزاعي يخطئ عن يحيى بن أبي كثير، وعندما نقرأ في كلام الأئمة تراهم يطلقون القول فيه بأنه ثقة ثبت، مع علمنا أنه لو أخطأ. هذا أمر مهم جدا، كن منه على ذكر لا تنساه، لا تنساه، لأن هذا هو الذي سيجاب به على المعترض. فقوله متى خالف ذلك أضر ذلك بحديثه، متى زاد أضر ذلك بحديثه، هذا يدلنا على أن الزيادة لو لم تكن مضرة بحديث الراوي وبالراوي لما علق الشافعي الحكم عليه. هذا يدلنا على أن الزيادة إذا اشتهر عن الراوي أنه يكثر في الزيادة أي المخالفة لزملائه يضعف بسبب ذلك. إذا اشتهر عن الراوي أنه يكثر في الزيادة أي المخالفة لزملائه يضعف بسبب ذلك. فنستطيع من هذا النص وإن كان في مقام الكشف عن راوي لم يعرف حاله من جهة الضبط لا في مقام الثقة إذا زاد زيادة، وإن كنا في هذا المقام إلا أننا نفهم من هذا أنه لما علق الشافعي التضعيف بالزيادة علمنا أن الزيادة عنده تضر، وهذا الذي قرره الحافظ. فقال هنا رحمة الله عليه: ومقتضاه أنه إذا خالف فوجد حديث أزيد أضر ذلك بحديثه فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ. فإن اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقا لم تكن مضرة بصاحبه والله أعلم. بعد هذا ننظر إيش الذي قاله الشيخ قاسم صاحب الحاشية، وكلامه هو الذي قاله غيره وإن اختلفت العبارة. قال: قوله أعجب من ذلك، إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص إمامين في ذلك إلى آخر كلامه. قلت: ليس هذا محل ما ذكره إمامه. بعضهم يقول: ليس هذا محل تعجب، ليش تعجب؟ هذا موضوع غير الموضوع، لأنه في من يختبر ضبطه وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تعجب، والله أعلم. يعني يريد أن يقول لشيخه، يريد أن يقول لشيخه بهذا: الشافعي يتكلم في من يحتاج إلى معرفة حاله، وبحثنا أو الناس الذين تنكر عليهم من قالوا نقبل الزيادة من الثقة، فالثقة الرجل الذي بحث حاله واستقرأت رواياته واتضح لنا أنه يمعن في الموافقة فأصبح ثقة، وإذا أصبح ثقة قبل زيادته، فلا وجه أبدا للتعجب. نقول له: نحن نعلم أنه يصبح ثقة عندنا بل ثقة ثبتا إماما، ومع ذلك له زيادات يخالف فيها، فهل تقول بقبول التي خالف فيها وكان مرجوحا في مخالفته؟ إن قلت نعم رد عليك بكلام الأئمة، وإن قلت لا أردها، نقول على هذا تنزل كلام الحافظ الذي نقل عن الشافعي. الشافعي لا يقول بقبول الزيادة مطلقا، هو بهذا ينسب إلى الشافعي أنه يقبل الزيادة مطلقا، وهذا الذي قاله المناوي المناوي رحمه الله، قال: والشافعي يطلق قبول الزيادة. فهموا كلام الحافظ أدق منهم وهو أفقه منهم بهذا العلم، ولذلك هو يدندن حول مسألة فاتتهم. هو يقول: هذا الثقة الزيادة عند الشافعي تضر، وهذا محمول على الزيادة ليست المقبولة التي يستوي فيها من زادها ومن لم يزدها، أو كان من زادها أولى، إنما محمول على الزيادة التي فيها مخالفة لمن هو أوثق منه. فهؤلاء يقولون: لا، هو ثقة، وإذا كان ثقة نقبل زيادته، والشافعي يقبل زيادة مطلقا. نقول لهم: لا، العلماء يطلقون القول بأنه ثقة، ومع ذلك لا يطلقون القول بقبول زيادته، بل لهم في زياداته مواطن أو مواقف مختلفة من زيادة الأخرى، فمرة يقبلونها ومرة يردونها. وهذا الذي سمعتموه من كلام ابن قتل بغى هو أيضا نحو كلام الكمال وكلام البقاعي وكلام المناوي، يعني وذكر الكمال إطلاق القبول عن الشافعي، هذا كلام غير صحيح. القول بإطلاق القبول عن الشافعي غير صحيح، فإنه رد روايات كثيرة لمخالفة الفرد للجماعة والمخالفة الثقل منه أوثق منه إلى غير ذلك، فالقول بإطلاق القبول غير صحيح. والشافعي أحكامه على أناس ثبت الحكم لهم بالثقة. كلام الشافعي الذي لما قال ولما خالف الجماعة فرواية الجماعة أولى، في من ثبتت ثقته لا في من يبحث عن حاله. فكلام الحافظ وجيه وقوي، كلام الحافظ وجيه وقوي، وإراده في بابه من كان من مقلدي الشافعي وأطلق قبول الزيادة نقول له خالفت إمامك، نقول له خالفت إمامك. عندي أيضا حاشية أخرى، قال قوله وجعل نقصان هذا الراوي، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته، قال ابن قتلبة قد يقال لما لا يجوز أن يكون نقصانه دليلا على نقصان حفظه، هذا غير صحيح وكلام في غير بابه، هذا يقال في الضعفاء، نقصان الحفظ هذا يقال في الضعفاء والذين خف والذين ضعفوا، أما نحن نتكلم في الثقات، والمعروف عنهم أنهم منهم من يحتاط فيروي الحديث ناقصا سواء في الإسناد أو في المتن، ومنهم من يعني يتحمل الحديث أصلا ناقصا، قد يتحمله ناقصا. ولما عرف من حال بعض الرواة أنهم ينقصون الرواية التامة عندهم، فللعلماء تفصيل وكلام في مخالفتهم لغيرهم من الثقات، ولا يقال أو لا يطلق القول بأن من زاد عليهم فزيادته مردودة، لأنه يعني أحيانا يقول العلماء وفلان عرف بأنه يرسل المسند أو يشك فيقف أو نحو ذلك ويعتمد الرواية التامة، فقوله ليش ما يقول نقصان حفظه لا. وهذا ليس اعتراضا على الحافظ ابن حجر، إنما اعتراض على الشافعي، يعني هذا ليس اعتراضا على الحافظ ابن حجر، الشافعي ابن حجر فقط يفسر كلام الشافعي، والشافعي قال إذا كانت روايته ناقصة فلا ذلك على صحة مخرج حديثه، فهو كلام الشافعي، والحافظ ابن حجر فقط يفسره ويوضحه ويقرره، والقول قولهما. أما أن يقال لا إذا نقص نضعفه، يعني نضعف الذي نقص ونقول له أنت ضعيف ولو نقص مرة واثنين وثلاثة وبعد ذلك ننقله من الثقات إلى الضعفاء، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. والصحيح في ذلك إطلاق القول بأن الثقة إذا زاد فكلامه راجع إلى القرائن، وأن الثقة إذا نقص فيكون ذلك من باب التحري أو الورع أو الشك أو نحو ذلك. هذا أيضا الحاشية الثانية للشيخ قاسم. نكون بهذا قد انتهينا من الكلام على زيادة الحديث الصحيح أو راوي الحديث الصحيح وراوي الحديث الحسن. في أظن هنا أيضا تعليق آخر، قوله هنا مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك، في للكمال ابن أبي شريف قال قد يقال إطلاقهم محمول على تقييد الخبر المقبول بأن لا يكون شاذا، يعني عندما أطلقوا قبول ذلك، إذن هو يريد أن يوفق بين كلام مقلدي الشافعي وبين كلام الشافعي ليبين أن الجميع يشترط أن لا يكون شاذا ويشترط انتفاء المخالفة، فلماذا بعد ذلك يؤيد هذا الانتقاد الذي رد عليه قبل قليل، وكأنه يرى أن مقلدة الشافعي ما خالفوا، بل الشافعي نفسه يقبل قبول زيادة ثقة مطلقا، وإنما الكلام الذي قال في حالة الاختبار فقط، أما بعد الاختبار والنجاح فيه والتقرير بأنه ثقة فتقبل مطلقا. فاعتراضه هذا أو جوابه هذا يخالف جوابه السابق. ونص كلام الذي وافق فيه ابن قتل بغى قال يقال عليه الراوي الذي يختبر ضبطه غير ثقة، لأن الثقة هو العدل الضابط، وكلام الشافعي في عدل لم يعرف ضبطه، فلا دلالة على عدم جواز أو على عدم قبول زيادة الثقة. هذا وافق فيه كلام الشيخ قاسم ابن قتل بغى، والجواب على ابن قتل بغى هو جواب على الجميع، وبنحو ذلك أيضا كلام البقاعي. طيب إن شاء الله نقف عند الحديث الشاذ والمحفوظ. نعم نعم أبو إبراهيم، أبو إبراهيم وأنت بعد إن شاء الله تفضل. ها نعم تعريفه أيضا الحديث الشاذ من الأدلة، لكن توقيع الأحكام على أحد الروايات أوقع. أنك تعرف ممكن الإنسان يعرف تعريفا لكن ما يطبقه، ولذلك انظر لعن المكان الحافظ يتعجب من الذين اشترطوا عند التطبيق ما فعلوا هذا، أغفلوا هذا. أما هو نفسه تعريفه وواقعه في عدة مواضع من كتبه وهو يعل الروايات بهذا، القول بإطلاق قبولي غير صحيح. نعم احنا كلامنا في حديث ثقات، اما الضعيف وصاحب الاوهام فلا يركن الى نقصه ولا الى زيادته. طيب ايش الفائدة في هذا؟ احنا بارك الله فيك رأيناه في الاصل يوافق الثقات، احنا رأيناه يوافق، فخرج بهذا عن كونه من الضعفاء وسيء الحفظ، ثم رأيناه بعد ذلك يخالفهم، فقمنا ننظر في نوع المخالفة، هي مخالفة بالزيادة أو بالنقصان، واضح؟ ذا نحن مررنا بمرحلة الموافقة حتى اطمأننا إلى يعني إلى مخالفته بالنقص. إيش كلام الشافعي؟ ويكون إذا شارك أحدا من الحفاظ لم يخالفه، فإن خالفه فوجد حديث أنقص، يعني الأصل فيها مثل ما ذكر لأنها مسلم، الأصل إمعان على الموافقة، فمن كان منه كذلك ورأيناه يخالف فننظر هل الخلاف في زيادة أو في نقص، إذا كانت في نقص قلنا هذا من التحري وهذا من الورع وهذا من الشك أو نحو ذلك، وإذا كان بالزيادة فهذا المحتمل أنه يهم وتوهيمه أو لم توهم من هو أوثق منه. بارك الله فيك، أنت تتكلم في من لم يعرف إلا بالمخالفة الناقصة، أنا أكلمك في من عرف أولا بالموافقة ثم عرفت لا مخالفة بالنقص. ليش؟ يا أخانا هذه رواية خالف فيها بالنقص، بقية الروايات ممعن في الموافقة، انتبه لهذا. أنت وكأنك احنا ما عرفنا إلا رواية واحدة وخالفتها بالنقص، لحنا نفترض ان احنا عرفنا له 100 رواية وافق فيها ثم رأيناه خالف. ايه الموافقة الاولى بالتمام بدون زيادة ولا نقص، ايش معنى الموافقة؟ يعني وافق الحفاظ بدون زيادة ولا نقص، هذا عرف عنه، ثم جاءتنا عنه مخالفة. فللشافعي تفصيل في نوع المخالفة، غيره يقول مثلا تقبل الزيادة لأنه يعد المخالفة بالنقص، هي في ذاتها لا تضر لا تضر. أما الرجل الذي ما نعرفه أصلا إلا برواية ونقصها عن الرواية، ما نقولش متحري فيها، قد يكون لتحرن وقد يكون لوهم وقد محتملة، لكن إذا قررنا أنه ثقة، واضح لك؟ أي وجه له؟ طب ايش دخل كلام قاسم في الصورة الثانية؟ ما هو احنا في حالة سبر الراوي فرأيناه يوافق، ينتقل من حالة سبر الى حالة معرفة حالي ام لا؟ بعد ما كان مجهول الحال في الضبط اصبح معروفا وهو ضابط، ورأينا له مخالفات، فان كانت قليلة اطلقنا القول بتوثيقه، وإن كانت كثيرة تكلمنا فيه، خاصة إذا كانت بالزيادة لا بالنقص. فأي وجه لتصحيح كلام قاسم؟ ما في وجه. نعم تعرف أنهم يطلقون الحافظ ويعنون بذلك الذي هو أحفظ من غيره، ما يعنوش الحافظ الذي هو إمام كبير مشهور، وأن الزيادة لا تقبل إلا من هذا، وأن مطلق الثقة لا تقبل منه. وقد مر بنا هذا كثيرا وهم يتكلمون في هذا، يقولون العدل الحافظ، قد مر بنا كثيرا إطلاق الحافظ لا على المعنى الذي نحن نفهمه بأنه رتبة أعلى من الثقة الذي هو عدل ضابط. فقوله هنا إنما تقبل من الحافظ، أي الذي هو في هذا الحديث أولى من غيره، وإلا قد تقبل من الثقة إذا خلف صدوق، تقبل من الثقة إذا خلف صدوق، مع أنه لا يقال في حقه حافظ اصطلاحا. فما يظهر لي أن هنالك يعني من كلام الشافعي حالة تتنزل على معنى وحالة على معنى. ليش؟ لوقوع هذا كثيرا أمامنا حتى في أثناء درسنا هذا أو الذي قبله، كم من مرة تأتي كلمة الحافظ على هذا المعنى؟ إيش كلام الشافعي الذي عندنا؟ تقبل من الحافظ الذي يكون أولى من مخالفه، هذا هو كلام الصحيح. وإذا كانت مطلقا إيش الفائدة لما يقول الحديث صحيح، الحديث شد هو كذا، ويعل روايات يقول وفلان خالف الجماعة والجماعة أولى منه، وفلان خالف أحفظ منه، فلان وفلان أحفظ من فلان. لو كان كذلك لتناقض تعريفه وأحكامه على الروايات. يعني ايش مجرد العدل اذا روى ايش؟ يعني اذا روى زياده فيوقف فيها الثقه الضابط، يعني الثقه الضابط. هذا الذي يتكلم عنه الشافعي، ليس يعني ان ينفرد الثقه، انما ان يخالف الثقه الثقات، هو هذا اللي يتكلم عنه الشافعي. Thank you. ما الحافظ المتقن إذا خلفه حفاظ متقنون حتى عند الشافعي. لا لا ما يفهم هذا أبدا، ما يفهم أن الحافظ مقبول مطلقا وإن خالفه من هو أكثر منه حفظا وعددا، ما يفهم هذا من الشافعي. هو هذا يا شيخ بارك الله فيك، إنما تقبل من الحافظ الذي هو أحفظ من غيره، لا الحافظ الرتبة المعروفة عندنا الذي هو أحفظ من غيره. نعم كلام من شوف الحفاظ هنا اطلقت على ايش؟ على مطلق الفقه الذين لم يكثر عليهم الوهم. لو كثر عليهم الوهم ضعفوا. لا هذا لك انت ما شاء الله، هذا كلامي انا، الذين لم يكثر فيهم الوهم الضعفاء. فالليلي ليس بضعيف من ثقه فما فوق، هذا كلامي انا. اي كلمه الذين يجرب عليهم الوهم كثيرا، لو وهموا كثيرا ايش حكمهم؟ ايش اسمه؟ اي ما فيش ما تقول اسمه ضعيف. اذا الان هو بيحترف من الضعيف، وما فوق الضعيف له الحكم هذا، يدخل في ذلك الصبور الذي هو ليس بضعيف، يدخل في ذلك الثقة، يدخل في ذلك الحافظ باصطلاحنا نحن. والذي أوقعنا في هذا الوهم كلمة الحافظ ففهمناها الذي يعني هو مثل أحمد سعيد القطان وكذا، ليس كذلك. الآن لم يقول لك واحترز ممن كثر وهمهم، أي من الضعفاء، ومن كان حجة في نفسه وإن كان من أداني مراتب الاحتجاج. فهو هذا كلام ينزل عليك، بان لك لانه عليك. ها يعني لما ظهرنا عليك ذا الحين تسمع ثاني؟ يلا اسمع ثاني. سمعنا احترز من الذين لم يقصر فيهم الوهم، احترز من الضعفاء، فادخل مطلق الثقه. وهذا لان لو اخذنا بهذا معنى ذلك نقول عن الثقات مردود كلامهم، والحفاظ مقبول كلامهم مطلقا لا يخضعون لهذا القانون، وهذا غير صحيح. لا. طب وليش ضعفوا بعض الروايات لاحمد بن حنبل؟ هو ما حافظ احمد يعني سعيد القطان ردوا لها بعض الروايات، مالك ردوا لها بعض الروايات، ما تعرف من العلماء من رد روايات مالك زيادة من المسلمين، هو ما حافظ مالك. ها يعني أنت تريد أن ننسب من هذا الكلام للحافظ وللشافعي أن رواية الحافظ باصطلاحنا لا ترد أبدا وإن خالف من هو أكثر عددا أو وصفا؟ تريد أن تقول هذا؟ إيه؟ لا لا لا أبدا، لا من هذا العبارة ولا من غيرها. أنا مش محتاج أن أقول مجمل ومفصل، هذه الرواية ما فيها الذي تقول، مع أن يعني لو في الأخير أقول نحن هذا على ذاك، لكن هذه العبارة ليس فيها الذي تقول، إلا أن تفسر أنت الحافظ بمعنى. هل هو فهمك للحافظ هو معنى، هو مقصد الحافظ بن حجر لكلمة الحافظ هنا، أو لكلمة الشافعي، أو لكلمة مسلم؟ الحافظ هنا بمعنى الذي نحن نعرفه، الذي يحفظ أكثر، الذي هو إمام من الجرح والتعديل. وين هذا الكلام الذي تقول لي؟ اقرأ لي كلامه. يعني اضرب لك مثالا، ويكون اذا شرك احدا من الحفاظ لم يخالفه. ايش معنى الحفاظ هنا؟ لا، مسألة صبر الرواة عندما نريد أن نعرف رجلا مجهول الحال في الضبط، ونريد أن نعرف حديثه في شيخ مقبول أو غير مقبول، نزل بمن؟ لا نزل إلا بالحفاظ أو نزل بمطلق الثقات؟ الذي ثبت ثقتهم عندنا. إذن كلمة الحفاظ هنا معناها الثقات. جيد يا شيخ، الثقات والحفاظ ما هم ثقات، لكن أنا أريد أن أخرجك من كلمة الحفاظ المقصورة على نوع ما من الثقات. أي هذا يدلك على أنهم يطلقونها على غير المعنى الذي تعني أنا. أنا أريد أن أستدل بهذا، أنت استدل فقط بتعريف الحافظ المشهور عند الناس. أنا أقول لك أن العلماء يستعملون هذا على مطلق الثقة، وهذا كلام الشافعي الآن. هو ذا يقول ويكون إذا شارك أحد من الحفاظ لم يخالفه، وكذلك أيضا كلام مسلم الذي مر بنا من قبل قال ويكون قد شارك الثقات. الثقات هذه بتفسر إيش معنى الحفاظ هنا. طيب، فإن وجد في حديث إلى آخر كلام، قال الحافظ المقتضى أنه إذا خالف وجد حديث أزد أضر ذلك بحديث، فدل على أن زيادة العدل عنده، العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، وإنما تقبل من الحفاظ. جيد، العدل الأول الذي هو دون من خالفه، العدل الأول دون من خالفه، والحفاظ الذين هم أعلى ممن خالفهم، وكلاهما ثقة. ثقة الحالة الأولى خالف ثقتين، والحالة الثانية ثقتين زادة وخالفهما ثقة بالنقص، ما في أي تعارض. جيد، ولو خالف من هو دونه قبل. ما في هذا أبدا، هو من نفس المعنى يا أخي. هو الآن لم يقول على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، معناها تقبل أحيانا وترد أحيانا، تقبل أحيانا وترد أحيانا، تقبل إذا كان بدرجة الحفاظ، يعني درجة الحفاظ أي الذين هم أحفظ من غيره، وترد إذا كان دون. وقال هنا وإنما تقبل، أكد المعنى الأول، إذا كان تقبل من الحفاظ. إيش معنى كلمة على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا؟ معناها ترد وتقبل، ما هو صحيح؟ طب ليش يرجع يقول تقبل ثاني؟ ما هو قال تقبل قبل كده. سبحان الله، هو معنى الكلام الأول يعني ترد أحيانا وتقبل أحيانا. خلي الكلام الأخير هذا، الأول معناها تقبل أحيانا وترد أحيانا. تقبل متى؟ وجاء هنا فسرها قال وإنما تقبل من الحفاظ، أي الذين هم أرجح من خالفهم. لأنك الآن لو أن كلامك الأول أنت تقرأ لي وتسمعني وأنا ما أنظر في الكتاب، يعني يفهم منه أنه فسر رواية العدل هذه شيء والحافظ شيء. أفهمتني أنت وأنت تقرأ علي هذا، لكن تنظر أنت للعبارة، هو الأول ذكر حالتين بقوله لا يلزم قبولها مطلقا، فقد أشار إلى حالتين، أي تقبل أحيانا وترد أحيانا. فيأتي السؤال متى تقبل؟ تقبل إذا كان أحفظ. فليش يذكر قبول ثاني وقد ذكره في الكلمة الأولى؟ هو تفسير، هو تفسير الكلمة الأول أو تأكيد له. إنما تقبل من الحفاظ. من هم الحفاظ؟ غير العدول؟ لا، العدول الذين هم في هذه الرواية أحفظ من غيرهم. أما أنها تقبل من الحفاظ الذين هم أئمة كبار ومع ذلك لا يخطئون أبدا، إنما الخطأ والبحث في من هو ثقة، هذا ما أحد قاله، هذا ما أحد قاله، وليس في هذه الجملة وحدها ما يدل على هذا. ولو فرضنا أن هذه فيها هذا، فهذا يدل يعني أو يفهم من خلال الكلام الآخر وصنيع الشافعي وصنيع الحافظ في موضع آخر. حد يتكلم هنا؟ بالنسبة لكلام من؟ أيوه، إذا كان الرجل إيش؟ إيه؟ يعني في مقام الاختبار. أيوه، طيب ملوش روايات بيوافق فيها على التمام؟ ها؟ ينظر على هذه الحالة، العلماء يقولون في مثل هذا أن هذا الرجل يكون ضعيفا. خلي كلام فلان، أنا بكلمك على كلام أهل العلم الآن. هل كلام العلماء يضعفون من هذا حاله؟ هذا كلامي أنا. أما تقول ما فلان يقول، أنا ماشي عليه من كلام نايف. أنا بكلمك أنا. فهل العلماء يضعفون من كان ينقص في الرواية ولا يأتي بها تامة ويلحقونها بالضعفاء؟ ما علينا يا بارك الله فيك، أنا أدري، لكن هذه مسألة يعني مسألة واقعية أو فرضية أو نظرية، هذه مسألة ثانية. أنا أريد أن كلام قاسم لا يرد على كلام الحافظ. أما أن قاسم يفترض لها مسألة خيالية موجودة أو مش موجودة في كتب أهل العلم أو في صنيع أهل العلم، ما أنا محاكم الحافظ ولا الشافعي بهذا الافتراض. أما هو بيقول مثلا هذا تدل على نقص في الحب، ما تدل على نقص في الحب وتدل على ضعف. متى أنت افترضت صورة هو أن الرجل ما بيوافق أبدا على التمام أبدا، أو أنظر من النادر كما تقول، وأجل رواياتي بس النقص النقص. أولا يعني هذا موجود، ثم نروح نرد على الشافعي والحافظ بن حجر بهذه المسألة؟ لا لا يا أخي، كيف هذا كلامه بيرد على كلام الشافعي الذي فيه الرجل يوافق، وكلام ابن حجر وكلام العلماء اللي فيه موافقة أصلا، ثم فيه مخالفة نقص فيحمله على نقص الحفظ. أما الصورة اللي انت افترضتها لا هي من كلام القاسم، إنما صورة فقط خيالية حقيقة، ما أعرفها أنا هذا، أن الرجل ما عرف إلا بالمخالفة بالنقص. هذا موجود هذا؟ يعني هل من الممكن أن نحال إلى موضع من كلام العلماء أن فلان هذا ضعيف لأنه ما له رواية إلا أنقص من العلماء؟ ها؟ إذا كان يريد أن يوضح كلام الشافعي، فالشافعي صرح بصحة المخرج. كيف يوضح كلام الشافعي؟ بيعترض على الشافعي. الشافعي صرح بأنه إن كان كذلك دل ذلك على صحة مخرج حديث، وبيقول دل ذلك على ضعف حفظه. كيف بصحح يعني بيوضح كلام الشافعي الآن وبيخالف الشافعي أيضا؟ وأنا قلت في بداية الكلام إن قاسما لا يرد على الحافظ. الحقيقة أن الحافظ مفسر لكلام الشافعي فقط، إنما كلامه متوجه إلى الرد على الشافعي نفسه وليس كذلك. فيعني الصورة التي أنت تقولها لو وجدت والعلماء ضعفوا بها عليها، هنا في هذه الحالة ننزل كلام قاسم. لكن هذا الله أعلم متى، يعني الله أعلم بعد كم سنة نقف على هذا إيه أو لا. الذي يعرف أن الرجل يوافق الثقات، يقال له قد وافق ثم خالف، والمخالفة بالزيادة وبالنقص. هذا إلى هنا، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر: فإن خولف أي الراوي بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، الراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه، الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة، انتهى كلامه. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. نعم. بعد أن ذكر الحافظ رحمه الله الكلام على زيادة راوي الصحيح والحسن، وذكر أن مذهب المتقدمين المعول عليهم في هذا الشأن أنهم لم يضعوا في ذلك قاعدة مضطردة، إنما يدورون مع القرائن في كل حديث حديث، بعد ذلك ذكر الكلام على حكم هذه المخالفة، هل المخالف أو ما حكم رواية المخالف؟ فإذا قلنا بقبول زيادة الثقة فهذا لا إشكال، لكن إذا قلنا بشذوذ هذه الزيادة فشرع الحافظ في الكلام على الحديث الشاذ. إذا قبلت الزيادة فلا إشكال، وإذا كانت هذه الزيادة موضع والحديث المحفوظ، فيقول رحمه الله: فإن خولف أي راوي الصحيح أو الحسن، أو بعبارة أخرى فإن خولف المقبول، فإن خولف المقبول بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. ذكر بعض وجوه الترجيح وأحال إلى البعض الباقي، وما ذكره هو أشهر ما يعول عليه في باب الترجيح: كثرة العدد أو علو المكانة أو الرتبة في الحفظ والإتقان. قال هنا: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط، كان يخالف الثقة ثقة حافظا، أو أن يخالف الصدوق ثقة، هذه مخالفة بمزيد ضبط وإتقان، أو كثرة عدد، كان يخالف الثقة ثقتين أو ثلاثة، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. وهناك وجوه من وجوه الترجيحات أخرى كثير منها أيضا يرجع إلى أمر الضبط. وأنتم لو تأملتم في مسائل الترجيحات ترون الكثير منها يعود إلى هذا الأمر، ألا وهو أمر الضبط أو مزيد ضبط وإتقان. فإن قلنا كثرة العدد، فإن قلنا علو الرتبة فهذا واضح، وإن قلنا كثرة العدد فلأن كثرة العدد تدل على الضبط، وأن توهيم الواحد أولى من توهيم الجماعة، ويستبعد في حق الجماعة أن أو في حق الواحد أن يحفظ ما لا يحفظه الجماعة، فهذا أيضا راجع إلى ناحية الضبط. ولو قلنا بالملازمة، وهذا من وجوه الترجيحات، الطالب الفلاني أو التلميذ الفلاني أو الراوي الفلاني ملازم للشيخ الفلاني، فالملازمة تؤدي إلى معرفة حديث الشيخ وإتقان حديث الشيخ، فأرجع ذلك أيضا للضبط. وإن قلنا إنه أثبت الناس في فلان أو من بلدي فلان أو من أهل بيت فلان، هذا كلها وجوه ترجيحات، تدلنا هذه الوجوه على أن هذا الرجل عنده مزيد ضبط ومزيد أو له مزية في شيخه لا توفر في غيره. هذه المزية مع التحقق فيها والتدقيق ترجع إلى أمر الضبط، ترجع إلى أمر الضبط. فقوله أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، أي وإن كانت هذه الوجوه وجوها مستقلة إلا أن الذي يظهر أن الكثير منها يعود إلى هذا. قال فالراجح أي رواية الأرجح أو الأحفظ أو الأكثر أو نحو ذلك يقال له المحفوظ. الحديث الذي تكون فيه الزيادة يرويها ثقة ويخالف صدوق فلا يرويها ويخالف صدوق فلا يرويها، هذه زيادة ثقة. طيب لو جئنا إلى الصدوق إذا روى زيادة لم يرويها ثقة، فنقول رواية الثقة هي المحفوظة ورواية الصدوق هي الشاذة، ورواية الصدوق هي الشاذة. وإن كانوا أيضا كما سيأتي في أو كما سمعنا قبل قليل يمثلون على الشذوذ في الإسناد بالرواية الناقصة، يمثلون على الشذوذ في الإسناد أو في الإسناد بالرواية الناقصة. فظهر الآن قال بعد ذلك ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. إذن ظهر من كلام الحافظ أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أوثق منه، والمحبوب هو ما رواه المقبول راجحا على من هو دونه. لكن في هذه الحالة لا بد أن يعرف أن الصدوق إذا كان أرجح مما هو دونه فما بعد الصدوق إلا الضعف، ما بعد الصدوق إلا الضعف. هذه مسألة سيظهر لنا من كلام الحافظ أن هذا تدخل في باب المنكر والمعروف لا في باب الشاذ والمحفوظ. فقوله هنا رحمه الله فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجود ترجيحات فالراجح يقال له المحفوظ، وهو رواية المقبول ويخالف من هو دونه، هذا المحفوظ. وأما الشاذ رواية المقبول ويخالف من هو أولى منه. ثم مثل لذلك بمثال فقال مثال ذلك أي مثال الشاذ، لأنه في مقام هذا ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا توفي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه محمد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. أي أن الجماعة ابن عيينة وابن جريج وغيرهما رووا الحديث تاما مسندا بذكر ابن عباس، وخالفهم حماد بن زيد فلم يذكر ابن عباس أي جعله مرسلا. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة أي التام أي المسند. وأما الرواية الثانية التي هي مرسلة فهذه رواية ليست محفوظة، على كلام الحافظ تكون رواية شاذة، ومثل بذلك للحديث الشاذ. قال فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، رواية من هم أكثر عددا منه. هذا مثال تقبل فيه زيادة الثقة، هذا مثال تقبل فيه زيادة الثقة لأن من زاد الثقة أولى ممن لم يزدها. فهذا ابن عيينة مع ابن جريج مع ضميمة من معهما، هؤلاء أرجح من حماد بن زيد، حماد أرسله وهؤلاء أسندوه أي ذكروا عبد الله بن عباس فكانت روايتهم محفوظة، ورواية غيرهم شاذة غير مقبولة مع أنها رواية ناقصة. وهذا من التمثيل للحديث الشاذ في السند بالرواية الناقصة، بالرواية الناقصة. لكن هل يضر هذا حماد بن زيد؟ فإن من روى الناقصة هل يضر هذا؟